ما رأي سماحتكم في دار المال الإسلامي والاستثمار فيه كما هو كما وما رأي سماحتكم في البنك إذا وضعت نقودي بدون طلب فائدة ولكن مجرد حفظها فقط؟ أما دار المال الإسلامي هو ليس عندنا علم من نظامه ولم يعرض علينا ولا أقول فيه شيئا لا أعلم عنه شيئا. وأما وضع المال في البنوك فلا يملك وضع البنوك لأن هذا المال يعينهم على الربا الذي يتعاطونه، فلا ينبغي أن يتوضع فيه الأموال لأن هذا فيه نوع من التعاون على الربا والعدوان. لكن إذا اضطر الإنسان لذلك من باب الضرورة ولم يأخذ شيئا من الفوائد وإنما جعله عنده وقتا ما ثم يأخذه منه من دون أن يأخذ فائدة فلازم أن يكون هذا من باب الضرورات التي لا حرج فيها، وإذا أمثله وجعله في صندوق عندهم بأنفة معلومة خفيفة قد يكون هذا أسلم وبعد أن معاملة الربا. أما أخذ الربا الفائدة فتقدم من هذا الأمر لا يجوز. ما هو البنك الذي سكت عنه؟ ما هو البنك؟ لا بنك سارق في معاملات خاصة في مواردات سارقة فريق. ودار المال الإسلامي فيها حق في السارقة. يمكن أن وعندهم فتوى يقول من الشيخ عبد الله الجندي. لا ما صدر منه إلا اللي صدر من هيئة العلماء وأنا عضو منهم. فيما يتعلق بمواردات مضاربة الرابعة شركة سارقة انضمت إلى دار المال الإسلامي. يعني هذا ضمت الذي وعندهم فتوى. اللي انضمت إليه في المغامرات التي أعلنوها لكن كذا لا بأس به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.